tu comprends quoi de ça? Ton aql, il va comprendre quoi de tout ça? Il va comprendre que Ahsan la bud min khalq. Si toi t'étais rien, et Zayd il était rien, Amr il était rien, Fulan il était rien, khalas, ça montre qu'il y avait un khalek qui a créé Fulan et Fulan. Fulan et Fulan. Léana, si toi t'as pas créé, lui il a pas créé, qui c'est qui a créé? Obligatoirement il y a un créateur. Hada c'est l'aql. La raison comprend ça. Al-An, Cheikh Al-Uthaymin il a pas cette daline. Il dit ça, et yani, ta raison elle accepte ça. Une raison salim elle accepte ça. Il dit ça, c'est obligé qu'il y ait eu un début. Qui c'est qui a créé Fulan? واحد قد يقول moi c'est mes parents qui m'ont créé. ما هذا الجواب؟ أكافر الآن يبنو دير لا moi c'est mon père et ma mère. Moi j'étais rien mais mon père et ma mère. ما الجواب؟ عندك c'est qui t'ont créé. Ahsant, Anna Awala, les parents ne choisissent pas. Ça serait eux qui auraient créé. Ahsant, ils auraient mis maintenant, moi je veux une fille, je crée une fille. Je veux qu'elle soit. Elle soit grande, elle va être grande. Il a arrêté là, ça c'est pas une insane. Fa'addali ala hada, Anna, les parents ils ne savent pas des fois. Bel Ahiana, l'enfant est né, il est mort, des fois il est handicapé, des fois il est cadavre. Enfin, si les parents ils auraient un pouvoir sur hada, ils auraient choisi. Ahsant, là j'avais pas pensé à hada. La deuxième. Si on dit tes parents, c'est, tu dis mes parents ils m'ont créé, on va dire c'est qui a créé tes parents. Il va dire mes arrière-grands-parents, hein, on va aller jusqu'à Adam. On va dire khalas, on est moutafiq, Adam c'est le premier. Qui c'est qui a créé Adam? Il va être bloqué. Qal walam yakhluqu abuh. ولا أمه ولا أحد من الخلق تقدم الكلام. On vient d'expliquer أن ton père et ta mère c'est un sabab فقط. C'est un sabab. لماذا c'est un sabab? لأن السبب dès que tu le fais, la chose elle peut se passer et elle peut pas se passer. Maintenant tes parents ils veulent avoir un enfant, Allah il peut leur donner un enfant et s'il veut il leur donne pas. Combien de couples les attendent des enfants, ils en ont pas. Ça montre que c'est pas eux, c'est pas entre leurs mains. Ça sera entre leurs mains, ils auraient choisi. Moi je veux un garçon, je veux gada. Lakin al-amr biyadillah subhanahu wa ta'ala. قال ولم يكن ليأتي صدفة بدون موجود أو بدون موجد. بدون موجد vous mettez. أي واحد يوجده. صدفة أي هكذا. صدفة أي par hasard comme ça. الإنسان n'est pas هكذا venu là. الله خلقه لأن كل حادث لا بد له من محدث ولأن وجود هذه المخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف يمنع منعا باتا أن يكون صدفة كل موجود لا بد له من موجد chaque chose qui existe obligé quelqu'un l'a fait. الكافر مثلا بعد الكفار الآن يخافوا الله سبحانه وتعالى. Il croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'il y a. Hada l'aql, il n'accepte pas. L'anna, matalan, anna, si le kafir, celui-là qui croit pas en Allah, si je lui dis, cet enregistreur, hada, je lui dis, il est venu tout seul. Je lui dis, on est venu, nous, au Dars, on l'a trouvé tout seul. Il me dit, qui c'est qu'il a emmené? Je lui dis, il est venu tout seul. Il va me dire, là, c'est pas possible. Nous, on va lui dire, fa kayfa ta'taqid anna ash-shams wal qamar wal insan wal layl wal nahar, c'est venu tout seul, hakada. Un petit enregistreur, tu n'arrives pas à accepter qu'il est venu tout seul. Comment tu penses que hada al-alam qui est autour de toi, il est venu tout seul? Alors, hada sahl, c'est un bout de plastique. Mais hada, il ne croit pas qu'il est venu tout seul. Fa kayfa il croit anna ash-shams wal qamar, le soleil, il est venu tout seul, hakada. Il se lève tout seul. Et si tu réfléchis à Hadr Kafir, s'il réfléchit, il voit un Kafir, le soleil n'a jamais dépassé. Ou le jour, il n'a jamais dépassé la nuit, le jour. Et c'est un nizam, comme a dit le Cheikh Al-Uthaymin, azim. Ça montre qu'il y a quelqu'un, un créateur, subhanahu wa ta'ala, qui règle tout, qui dirige tout. Ala lahu al-khalq wal-amr. Wal-amr. Hunak tudkar qissa à Nabi Hanifa, alayhi rahmatullah, dhakarnaha marra lil-ikhwa. أن بعض الكفار بعض الملحدين الذي أذكر من الهند وينظر القصة ذكرها ابن أبي العز عليه رحمة الله في شرح الطحاوية أن بعض الكفار من الملحدين دي جان يكروي بان الله أصلا يكروي بلو كيات كرياتور لغ فترة على تورني لأن on a dit l'asl, on a le fitra, on reconnaît ça. Tout le monde reconnaît qu'Allah c'est le créateur. بعض الناس ils reconnaissent plus. إما كبر إما يساف comme Pharaon, لكن l'orgueil elle l'empêche. Oh, vraiment la fitra elle a bougé. هؤلاء ils sont venus voir Abu Hanifa رحمه الله, ils savaient que c'était من أئمة المسلمين et ils ont voulu le ناظر في هذا. Ils ont voulu voir, يعني parler avec lui. فأبو حنيفة رحمه الله ils sont rentrés في مسألة أن الله c'est le خالق. Abu Hanifa il leur a expliqué et il leur a donné un مثال من العقل pour qu'ils comprennent. Il leur a dit, vous voyez le bateau avec quoi vous êtes venus? Ils sont venus avec un bateau et il y avait de la marchandise, il y avait un... Il leur a dit, si je vous dis que ce bateau il est venu tout seul, la marchandise elle est montée toute seule dans le bateau, Thomas le bateau il fait le voyage tout seul, Thomas il arrive à la destination tout seul, Thomas la marchandise elle descend toute seule, Thomas le bateau il repart tout seul. Il leur a montré بالعقل, le bateau il fait tout seul, il n'y a personne qui le... Ils ont dit là, c'est pas possible. Qu'est-ce que le bateau va venir tout seul? Le bateau, il faut quelqu'un qui le conduit, il faut quelqu'un. Abu Hanifa, rahimahullah, il leur a dit, qu'est-ce que tu penses que le soleil il est venu tout seul, la lune tout seul, toi tu es venu tout seul et il n'y a personne qui gère tout ça? C'est impossible là. C'est dunya. Un magasin, s'il n'y a pas un gérant, il n'y a plus de magasin. Qui c'est qui va vendre? Qui c'est qui va. Qu'est-ce que le kawn, al-azim, avec ses makhloukats, fulan il vit, fulan il meurt. الشمس والقمر لا pluie tout ça c'est venu tout seul, c'est impossible. فلهذا كفار قريش ils reconnaissent ça ولا ان سالتهم, si tu leur demandes من خلق السماوات والارض لا يقولون الله, ils diront Allah, ils savent que c'est Allah. لكن ماذا حصل لكفار قريش عندما لماذا c'est pas des musulmans, je parle des كفار de قريش. لماذا عبد الملك؟ لأنهم ما وحدوا الله في العبودية. Avec tout ça, inshallah, on va voir أن كفار قريش ils reconnaissaient Allah que c'est le Créateur et ils adoraient Allah. Là, tu attends que كفار قريش n'adoraient pas Allah. Là, ils adoraient Allah. لكن المشكلة أن ils ont adoré Allah et ils ont adoré des statues avec. Avec tout ça, النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم وقتلهم. Ça te montre que l'islam, il faut que tu reconnaisses Allah que c'est le Créateur et tu l'adores seul. حتى le fait de l'adorer, ça ne suffit pas. لأن tu peux adorer Allah et adorer quelque chose d'autre avec. بعض الكفار الآن ils adorent Allah. Il fait une prière pour Allah, tout le monde fait une prière pour Fulan. هذا c'est un kafir. فمسألة هذه مهمة. الآن النزاع إلى لا. بعض الناس ils comprennent pas ça. الآن الإسلام الحق إلى لا. توحيد ربوبية توحيد الألوهية. Tu فرق بين هذا وهذا. Tu reconnais celui-là et t'appliques celui-là. Tu reconnais celui-là et tu reconnais celui-là. أما بعض الناس c'est des جهال. C'est des joies. حتى بعض الناس من كثرة جهلهم الآن ils disent اليهود والنصارى c'est des مسلمين, c'est des croyants. Qu'est-ce que c'est des croyants? هذا يدي عيسى بن الله, هذا يدي عزين بن الله. من أين c'est un croyant? هذا c'est من أكثر الكافرين. النصارى ils disent que عيسى c'est le fils de Dieu et les juifs ils disent عزين c'est le fils de Dieu. Ils ont donné à Allah un fils et بعض الجهال ils continuent à dire que c'est des croyants. C'est pas des croyants. Ils croient dans Allah. Il a chaque, ils croient dans Allah, ils croient qu'il y a un créateur. Lakin ça ne suffit pas. L'imada, les Anna, ils ont allumé cette croyance avec le chèque. Avec le chèque. Mada Fouad, tu mets la main. Ahsante. Personne n'avait cherché. Illa Fouad. Vous avez oublié. Masmo? Ahsante, un normal ibn Thabit. Brahim, c'est bon? Un normal ibn Thabit. أما فوزيكي فيبا أنتم بإذن ما شاء الله فوزات مثل البخاري. البخاري لا يكتب rien. Ça rentre tout. أنتم ما أظن. Demain je vais vous demander. Un il va me dire Al-Bashir, l'autre il va me dire Abu Nu'man. Notez. Vous mettez Faïda, اسم أبي حنيفة النعمان ابن ثابت. طالب العلم هكذا. On avait vu في مقدمة الدرس. طالب علم يخد النوت. تكتا une فائدة أنت. Normalement t'as un دفتر à côté de toi. مثل الأخ فؤاد حفظه الله. Un دفتر تكتا une فائدة مثلا. Ou احيانا انا je peux dire une chose et je suis pas sûr. Je vous dis maintenant في نظر ou il faut rechercher. Un tas tu mets et tu cherches. هكذا on avance. هكذا ou t'as une faïda, tu mets احيانا on donne des faïda qui sortent un peu du cours. مثل الان ابو حنيفه il s'appelle كذا. Ça ça a pas rapport avec notre cours directement. Un tas tu la mets dans un daftar. Tu fais ça pendant un an, deux ans, trois ans, inshallah tu auras plein de fawaïd. Amma à chaque fois que tu entends une chose sur notre part, tu oublies. صحيح إبراهيم صحيح أين وصلنا ونعرفه إن الموجود قال إن الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره. نعم لابد له من خالق من آمر لابد له من شيء إلا جيد إلا جار. أما إن شو تصلى قصة أبو حنيفة المختصة أنت الكافر tu lui emmènes cet homme, tu lui dis ce livre, il est venu tout seul. Personne l'a imprimé, personne. Il est venu tout seul. Et au Majid, il est venu tout seul, personne l'a emmené. Il va dire là. Il va dire c'est pas possible. Là, pour qu'il va il va rigoler. Il va dire là, il est un peu. Anta, min hadal bab, tu rentres, tu le fais. Comment tu dis Anna Shams, elle se lève et elle se couche jamais. Elle est en retard. Tu t'es déjà levé Anta un matin et après Shams, elle ne s'est pas levée. Abadan. Mais nous, on se ma Shams là. الشمس لا فكيف الكافر بهذا il accepte شيء في مخلوقة صغيرة comme ce كتاب مخلوقة عظيمة كالشمس il accepte pas c'est العناد. فلهذا العلماء كما سيأتي شيخ العثيمين il dit أن ils reconnaissent tous ils reconnaissent لكن c'est le كبر فقط والعناد ils font exprès et c'est l'orgueil أما il sait très bien que c'est pas venu tout seul هذه الأمور. قال فتعين بهذا. J'ai dit, nous, ça nous arrive qu'on se loupe la Layam Bari Had. On se loupe les salat Fajr, salat après Tour al-Shams. La Layam Bari. Layam Bari. La Kadih Sul, Hassala, les Nabi alayhi salatu salam, fi Ghazwa. Fi Ghazwa, ta'lamoun, un Nabi alayhi salatu salam. Yani, ils se sont levés après Shams. Lakin, ça arrive une fois, Had. Ça n'arrive pas tous les jours. Tous les jours. Alors, celui que ça lui arrive souvent, Yurcha Ali. Yurcha Ali. الشمس أبدا الشمس أبدا الشمس يا une fois où il va se passer quelque chose au lever c'est quand أبو بكر أحسن عند وقت الساعة elle va pas se lever un des signes de la fin du monde elle va se lever à l'inverse elle va se lever à l'inverse. أما ça c'est بإذن الله وبأمر الله. أما الله عز وجل il a dit الشمس كذا أبدا elle va se retarder ou s'avancer. ça montre qu'il y a un خالق قال فتعين بهذا يكون الخالق هو الله وحده فلا خالق ولا آمر إلا الله. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر. Tout ça, ça nous montre, tout ce qu'on a expliqué الآن, أدلة شرعية وأدلة عقلية, ça nous montre أن الله c'est le خالق. فلا يجوز لأحد أن ينكر هذا. Celui qui nie هذا, c'est un kafir. Et celui qui croit en ça, ce qu'on vient de dire, qu'Allah c'est lui qui crée et l'akhirah, ça ne suffit pas. Al-An, il commence. Allah c'est le khalif. Al-An, il lui faut autre chose. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième mas'ala. قال ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا على وجه المكابرة كما حصل من فرعون. انظر لاحظ قول شيخ العثيمين ولا يعلم أن أحدا لا أحدا. فعامة الناس يؤمنون بهذا. أما سكني سمن باب المكابرة سمن باب والعناد son orgueil et son bord de l'islam إني أما au fond de lui reconnaît كما حصل لفرعون. قال وعندما سمع جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال وكان جبير بن مطعم يومئذ مشركا. فقال جبير بن مطعم رحمه رضي الله عنه صحاب لكن à l'époque où il a entendu le prophète réciter sur la tour, c'est un kafir. Et il a été marqué par cette ayah. Am khuliqou min ghayri shay'in am humul khaliqoun. L'ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre, est-ce que toi, ayyuha l'insan, t'as été créé tout seul? Jubayr ibn Mut'im, il a réfléchi, ouais, il comprend l'arabe, c'est min al-arabe, min Quraysh. Il comprend le Coran. Ça te montre l'importance de la langue arabe. Ouais, il n'a pas besoin de traducteur, ou là. Là, ouais, il a entendu, c'est rentré dans son cœur. Il a su que, khalas, il y a quelque chose. Al-makhlouqat ala khaliq. Et ce khaliq, je dois l'adorer. Khal, kada qalbi an yatir, wa dhalika awwal ma waqara al-iman fi qalbi. Là, il a été touché. Hatta, son cœur, il a failli s'envoler. Il a senti, il a dit, mon cœur, il voulait sortir. Tellement qu'il a été touché par l'aïa. Et après ça, c'est devenu un musulman. Il a été touché par hadi l'aïa, radiyallahu anhu. Et après, c'est devenu un sahabi, Jalil. قال, فالآن انتهينا من مسألة أن الله هو الخالق. ثم قال, ورزقنا هذا الخالق qu'il a des af'al, subhanahu wa ta'ala. Yarzuq, yuhyi, yumit, yu'ti, yarham. Fahada al-khaliq, il a des sifat. Il a des sifat. Ay, min hadha al-sifat, an Allah Azza wa Jal, c'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Si Allah il veut te donner quelque chose, personne ne peut te l'enlever. Si tu enlèves quelque chose, personne ne peut te le donner. فنحن المؤمنون نؤمن بأن الله هو الرازق. قال ورزقنا. قال الشيخ العثيمين أدلة هذه المسألة كثيرة من الكتاب والسنة والعقل. أما الكتاب فقال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. أدلة واضحة في أن الله هو الرازق. قال وقوله قل من يرزقكم من السماء قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر فسيقولون الله. تستفيد من هذا أن الكفار كذلك يغكنس الرزق. الكافر يسيك لأفلوس الله كلا بتنبه il sait que l'enfant est là, c'est Allah qui lui a donné. Al kafir, يعني, sa fitra, elle est restée normale. Mais بعض الناس الآن ils ont du shirk حتى في هذا. كما سيأتي معنا في القواعد الأربعة إن شاء الله أن مشركون هذا الزمن أو أن مشركين هذا الزمن أشد شركا من الأولين. الأولون يقولون إن الله يخلق يرزق إلى آخره. أما بعض المشركين الآن والمصيبة أنهم ينتسبون إلى الإسلام يعتقدون هذا في غير الله. مثلا son enfant est tombé malade, il va voir ولي فلان une tombe. هذا c'est الشرك في الربوبية. لأن qui c'est qui peut guérir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. En toi tu dois prendre les sababs, tu dois faire les causes, tu l'emmènes au médecin, tu... أما si tu l'emmènes voir quelqu'un خاصة s'il est mort et tu crois qu'il peut le guérir, ça c'est الشرك في الربوبية. الشرك في الربوبية لأنك تعتقد أو هذا الشخص يعتقد في هذا الميت النفع والضر. Il croit que ce mort il peut l'aider, il peut lui faire du bien. هذا c'est la ربوبية الذي يرزقه والله. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. قال والآيات في هذا كثيرة. أما السنة فمنها قوله في الجنين, قوله صلى الله عليه وسلم في الجنين يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو وشقي أم سعيد. الحديث في الصحيحين عن من؟ أحسنت, عن عبد الله بن مسعود. فتستفيد من هذا أن الرزق من الله وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالإنسان الرزق اللي دمضى الله. أما سكون فين نحن لفد تخبايي لفد سد السبب فقط. أما سألله كدن الله كده. واعلم أن من أعظم أسباب الرزق طلب العلم. أعظم أسباب كيف تدني الرزق طلب العلم. قال عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق به, لعلك ترزق به. Il y avait deux personnes à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, deux jeunes, et ils étaient مشترك في مزرعة. Ils avaient un champ. Et un des deux, il allait toujours voir le prophète عليه الصلاة والسلام طلب العلم, apprendre. L'autre, il travaillait. Un jour, il s'est plaint, le deuxième, celui qui travaille. Il a été voir le prophète, il s'est plaint. Il a dit, « Ya Rasulallah, Fulan, il est toujours avec toi et il ne m'aide pas. » Et il ne m'aide pas. Rasul alayhi sallam, il lui a montré, il lui a dit, « Bima'na kalami, la'allaka turzaq bih. » Aïe, laisse le tfab al-ilm, Allah Azza wa Jal, il va te donner avec ce sabab. Ce sabab. Ça montre que talab al-ilm, c'est une asbab al-risk. C'est une asbab al-risk. Fala taltavid ila qawl al-juhal, t'as pas d'avenir, t'as pas de kada, t'as pas qawl farigh. Ça c'est un qawl, c'est des masakines, ils savent pas. Amma talab al-ilm, walillahi al-hamd, c'est a'azam al-mustaqbal, c'est lui. C'est lui. لعل الله عز وجل في الدنيا عالم إلى في طريق الجنة إلى في أسباب الرزق إلى آخره. ما لا تلتفت قول الجهال, قول الجهال أي بافقون أبنير يسقط لا مسكي كلام. هذا مساكين. Celui qui dit ça, c'est un mesquine. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit. قالوا أما دليل العقل على أن الله رزقنا فلأننا لا نعيش إلا على طعام وشراب والطعام والشراب خلقه الله عز وجل كما قال الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون. هذا الشاهد أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون من المزن أي السحاب المزن أو المزن السحاب للنواز. قال لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. قال ففي هذه الآيات بيان أن بيان إنا وذبي إنا وأنا أنا جي إنا كأنه أنا فأنا حتى أنت أنا. أما إنا في الوسط هكذا في نظر. بيان أن قاس في هذه الآيات بيان أن رزقنا طعاما وشرابا من عند الله عز وجل. نعم شغوك لك الله تكري Et tu sais que celui qui t'a créé, celui qui te donne. Al-Aql, il accepte ça. Al-An, la pluie. S'il n'y aurait pas de pluie, il n'y a plus de risque. Vous voyez certains bled, بعض البلدان, Allah Azza wa Jalla yamtarihim bil-qahd wa bil-jafaf. Khalas, il n'y a plus de risque. Yata'aboun. Si Allah coupe l'eau, tata'ab. لأن اللو يعني سبب السبب que les plantes vont pousser les fruits les كذا les كذا. Si Allah t'enlève l'eau فقط tu vas avoir un تعب عظيم في الرزق un نقص عظيم في الرزق فالعقل يقبل هذا قال فلما انتهى من الخلق والرزق قال ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. الله الآن تخلق أي تدني مع هذا يتفلسي هكذا لأن الآن يأكن différence entre toi et le حيوان. Aucune différence. Allah, il a créé l'animal, il a créé l'insan. Allah, il donne à l'animal, il donne à l'insan. Al-an, il n'y a aucune différence entre toi et moi. Thumma Allah Azza wa Jalla fil fil madn qal wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasula. Al-an, labud an tu'min an Allah Azza wa Jalla t'envoie un rasoul pour te montrer al-haq min al-batil. Pour te montrer din al-haq min al-adyan al-batil. Pour te montrer al-tawhid min al-shirk. Pour te montrer al-sunna min al-bid'ah. Min al-bid'ah. Fal-wajib alayk ittiba' hadha al-rasoul. Ça ne suffit pas de croire en Allah. Croire en Allah que c'est le khaliq, que c'est le razaq. Hada c'est maslou. Tu ne peux pas être musulman qu'en croyant cela. Lakin ça ne suffit pas. Tu crois en ça. Tu suis le Rasoul. Et le Rasoul, il va te montrer comment adorer Allah. Fahadi al-Mas'al al-Oula, elle est azime. Qal. Qal, هذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية. كذلك شيخ العثيمين يبغى من الأدلة السمعية وعقلية. أن الله il a envoyé un Rasoul. Envoyé un Rasoul. لأن الله il ne peut pas nous laisser هكذا. لا الله اللي حكيم لين حكمة إنه لهدف مهم قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله تبكي أنت تبى أدوري تبكي هكذا صمبي أنت تبى أدوري الله عز وجل كم يفو كسل ما سيأكوا عند من أحسن لأن أنت مثلا يغبي يا رسول كم أنا غفيت بعدوري الله Foulan il aurait fait ça, Foulan il aurait fait ça. Il faut que quelqu'un te montre. Il faut qu'une personne elle te montre. Allah il a envoyé des rasoul. Et le rasoul il dit fais ça, éloigne-toi de ça. Hada dinullah. Ça te montre un adin, c'est le premier rasoul. Tu prends pas mon père il a dit, oh ma mère. Là tu prends le rasoul. Si t'as un dalil, tu fais. T'as pas un dalil, tu fais pas comme on a vu. Qal. Amma as-sam'iyya, fa minha qawluhu ta'ala. Al-an il va donner des adillah. Ala anna Allah lam yakhluqna hamala. هملا أي هكذا بدون أمر ولا نهي هملا بدون أمر ولا نهي سكي غيبت هملا إبراهيم تكوت با تكري با الله أعلم كما تبا كمخون آدم ولا نهي اكري يا جماعة هملا جماعة بتي أه بدون أمر ولا نهي السمعية فمنها قوله تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو الشاهد أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا عبثا سغصم لا هملا أي بدون أمر ولا نهي مثل حيوان أبدا الله nous a créé لهدف avec un but tu dois faire ça si t'arrives tu vas في الجنة si t'arrives pas tu vas في النار tu vas في النار قال وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله يتموت خلنا يتكخي دو rien du tout il t'a créé de rien du tout. Tout le à la fin, dès que tu meurs, tu reviens à lui. Et dès que tu reviens, tu auras des comptes. Tu auras des comptes. Enfin, ces comptes, ils sont basés sur ce que tu as fait, Bilhayat et Dunya. Ça montre que tu n'as pas été créé Hakada. Là, les Anna Antaï, un jour, tu vas rendre des comptes. Enfin, tu es obligé de faire ce que Allah t'a dit et t'éloigner de ce qui t'a interdit. Hatta t'arrives le jour des comptes et tu réussis. Et tu réussis. Donc, Allah Azza wa Jal, à te sabat. وأما العقل فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت لغير بعث ولا حساب، أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل، بل هو عبث محض. العقل الآن لا كسبتنسا أشك الله نحن نزكخي كمسا أموج أندور On se marie, on kada hakada. L'animal il est hakada, il mange, il dort, il fait des enfants. C'est ça le hal des animaux. Falihada Allah subhanahu wa ta'ala shabbaha al-kuffar bil hayawan. Allah il a montré le kuffar, amna le kuffar, les mécrans, c'est comme des animaux. Limada, ils dorment, ils mangent et ils se marient. Bal qatalahum Allah, ils se marient même plus. Ils font des enfants, mit le hayawan. Mit le hayawan. Bal al-ashab, ils sont arrivés à un niveau, l'âne, ils se marient entre hommes, wal iyadu billah. خلاص ما من الزانيمو يفو باسا ما الدليل أن الله شبه الكفار بالحيوان أحسنت كالأنعام بل هم أضل الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام الله يدي يتمتعون أي سفو بليزير أي موج كم الزانيمو فعلى هذا لا ينبغي المسلم يبغي غسمبلي هؤلاء هؤلاء يزو أكن بوا Qu'est-ce que tu vas vouloir te ressembler à eux, à où tu les aimes, à où tu veux te rapprocher d'eux. Ah là c'est comme des animaux. Ah là c'est comme des animaux. On donne le niveau qu'ils ont atteint l'âne. Hatta Badoum ils font avec les animaux. Sahih, Badoum ils font. Ils font du mal avec des animaux. Des kuffars. Wal'iyadu billah. Al muslim il ressemble au kafir. Kafir il n'a aucun poids. لا أكف بل تدول تتست في الله كما سيأتي في المسألة الثالثة. قال وأما العقل فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير عبث ولا حساب، أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل، بل هو عبث محض. نعم الله إلى الحكمة يتكخيت وما يبدو مضي دي كونت et toi entre l'époque que t'as été créé le jour où tu nais et les comptes t'as une période. C'est ta vie. Un tas tu dois faire. Tu dois faire. At-tawhid, as-salat, as-suyam, hatta t'arrives yom qiyama, t'as des hommes. Amma al-kafir, il arrive, il n'a rien du tout. Il n'a rien du tout et il va finir. Et il va finir, khalidam fiha. Amma al-hayawanat là. Al-hayawan, lui, il est mieux que le kafir, fi hada al-bab. C'est les hadaf, l'aïa, il a dit, bal avam. Léanna al-hayawan, il n'est pas demandé, quoi. Allah, il a dit, wama khalaqtul jinn wal-ins, illa li'abudun. Il n'a pas mis le hayawan dedans. الحيوان يسوق المودي لدغي الله سبحانه وتعالى العبادة الخاصة يبي اتباع محمد هم سد عباد الله الله اللي زكري يسبحون إلى آخره لكن يسوق المودي ده يسويب الرسول لا لا c'est pour ça que هم يسوق الجنة يسوق النار الحيوان malgré tout ça الحيوان يبغى هم بيكون كما في الحديث لكن هم يسوق الجنة يسوق النار Ils n'ont pas de jannah ou de nar. Hum, turab, turab. Ou le kafir, il va vouloir, yawm al-qiyama, rejoindre al-hayawan et turab. Ma dalil, le kafir, il va vouloir devenir turab. Ya laytani, kunt turab. Andur, si tu réfléchis bien, al-kafir, al-an, tu le vois, كأنه, يعني, il marche pas à l'arb, al-kafir, min kitrat al-kibr ila akhiré. Fi dunya, il ressemble à un hayawan. C'est comme un animal, fi dunya. في الآخرة الحيوان l'animal الله عز وجل il aura poussière il n'y a pas de jannah pas de nar il n'y en a pas من المكلفين الكافر il va vouloir être comme lui فالكافر في الدنيا c'est un animal comme un animal et في الآخرة il va vouloir être comme un animal فلا تغتر بهؤلاء ولا يمكن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم تكون النتيجة لا شيء هذا مستحيل على حكمة الله عز وجل نعم الآن الإسلام على بخوف صلى الله عليه وسلم إلى كومة الكفار نحن نتعب مثلا تدعي عبادات تكذا تصى على فان يا أخي أنتو لا الله عز وجل لا حكمة صاص عبث يا الله منزع عن العبث الله لا الله الشخص شوف كيف يبين حكمة فأنت أيها الشخص الله يتكري pour un but bien précis يتكري tu dois reconnaître qu'il a créé c'est ce qu'on a vu au début et tu dois l'adorer et tu dois suivre son prophète عليه الصلاة والسلام on voulait finir هذا لكن ça réviser pour demain hein نعم التشبه صفة الرسول Dès qu'on dit la yajouz al-tashabbuh bil kuffar, aïe, t'as pas le droit de ressembler au kuffar. نعم تشبه تفاعل سد أوزان مختلفة لكن الأصل سنفس الشيء من التشبه شبه فلان من عنده شيء أباكم في نص الدرس تفضل هملا c'est ce que j'ai dit t'as pas écrit هملا qu'est-ce que tu expliques نعم هملا أي يبط أمر يبط نهي comme les animaux نحن لا نحن ندي أوامر وعلى رأسها التوحيد وندي نواهي على رأسها الشرك فتتفسخ سلا أي كارتة سلا راجعوا لا مراجعة ساكونتيني أو سيفيني لا مراجعة ساكونتيني فات مراجعة يا جماعة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك